سلام ورحمة الله. إذا شاء الله درسنا في هذا. احنا وصلنا عند قوله المجيد تبارك اسمه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتممنا في الرهبة ولا ما اتممنا؟ قلنا ان الرهبة خلافا عن الخوف والخشية بما فصلنا، وقلنا ان القرآن ابتدأ هذه الاشباه والنظائر انجاز التعبير بالرهبة، اكثرها الخشية، ولكن في تنزيل الكتاب، في عرض الكتاب ابتداء من سورة البقرة، امر الله ان يرهبه الناس، وامر بني اسرائيل ما امرنا شيء ولا لا؟ فواضح لمن يعني هدي الى هذه انه انتفع. فلما قال: اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبوني. وقل ان كل اوامره لبني اسرائيل اوامر للناس. ثم قل انه قال: خافوني. في القرآن قال: اخشوا، يخشون ربهم، ولكن قال: اياي فارهبوني، ما قال ارهبوا اياي او فارهبوني، قال: اياي فارهبوني. وبينا ان الرهبة تقتضي التوحيد وتقتضي العمل والسعي لمن ترهب. شاهد ذلك ما كان في الاعراف، وكتبنا له فيها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم يرهبون ربهم، لا، هم لربهم يرهبون. وهذا تركيب عجيب يقتضي ان تقف عنده وتدبره. هم لربهم يرهبون، كأنها هم لربهم يسعون، لربهم يذهبون، لربهم يهودون. واضح؟ فصلنا فيها. بالتالي صار عندنا ما وقفنا علينا: الخوف والخشية والإشفاق والرهبة وأضرابها. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك الحزن له أمثال وله أشباه. الحزن تجد في القرآن من مثله الأسف، تجد من مثله الأسى، تجد من مثله البث. لا، فلعلنا نمر على هذا. فتجد الحزن، الحزن، وأظن أنه في الدرس اللي انتهينا إليه وقفنا على شيء منه. الحزن إخوان القلب له أحوال، مستقرها وهدأتها أنه لا يفرح ولا يحزن، فالأمر بين هذا وهذا. فإذا كان الأمر مستقرا لا فرح ولا حزن، واضح؟ فكل ما دون الطمأنينة واستقرار القلب حزن كله، ثم يتوسع فيزداد ويتفصل. هل ما فوق هذا رضا يصل إلى الفرح والطمأنينة وهكذا. إنما الحزن إخواننا أمر يملأ القلب فيشغله، لما قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. احنا فرقنا بين الفؤاد وبين القلب، ولكن انا بتكلم على كيف يشغل الحزن محله. والعجيب انه من اللسان تجد حزن ونزح. نزح يقال نزح البئرة او نزح الركية اذا اخرج ماءها، وبقولوا الان يعني في لسانهم نازحون، شيء نزحوا من انهم يعني خلوها وفرغوها وخرجوا منها بشيء، فحزن ملأ واستقر فيها ونزح على خلاف هذا. فالحزن على هذا. انا حقيقة اردت ان اقف على ولم استقر على ان الله قال لا يحزنهم، قال ترى اعينهم تفيض من الدمع حزنا اني لا يحزنني ان، ولكن وجدناها تتعدى بعلى يعني لا تحزن عليهم، فاستوقفتني انه هل لا تحزن عليهم هي لا تحزن لاجلهم ولا لا تحزن عليهم يعني غير ما ظننا انه لا تحزن عليهم فلان حزين على فلان، اننا نريد ان فلانا حزين لاجل فلان، فهل كان الحزين على هو الحزين لاجله؟ خاصة انني وجدت لا تعجل عليهم غير ان تعجل لهم، لان يعني موسى قال عجلت اليك، فظهر في يعني يعجل على، فهل يحزن على كيحزن لاجلي؟ وكما يعني تقول العرب ان الحروف تتعاور يعني تستعير الحرف محل الحرف، خاصة انك اذا نظرت تجد لا تحزن عليهم في محل الاصل انك تغضب عليهم وانك لست حزينا لاجلهم. منها ان قال الله في اخر الاسراء وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. قبلها اسف اخر النحل، فقبلها لاحظ الله بيقول ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، على اعتبار اننا سنعاقب يعني احنا نأخذ ونجد في انفسنا عليهم، فقال الله اصبروا ولا تحزن عليهم ولا تكن تكو في ضيق مما يمكرون. اما الضيق من تعرف كيف يعني يضيق بك، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فلعل هذا الحزن والحزن جاء سلسلة بين مضطرد انك ستعاقب وانك حزين عليه وانك في ضيق مما يمكر، ويظهر انه يعني هو لاحظ انك في ضيق مما يمكر كيف تجمعها مع انك حزين لاجله وقبلها انك اردت ان تعاقب. كذلك في النمل قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، شوف ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. انا لا اريد يعني ان اثبت شيئا، ولكن مدعاة ان نتثبت منها. ما يدفع هذا ما كان في آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم هي هذه، ولكن لعله لا تحزنوا على ما فاتكم لان العبد اذا فاته شيء غضب ووجد في نفسه ان فاته هذا الشيء. فكذلك حتى هذه الآية انه ظاهرها انه انت شبان على حدا، لا، انت تحزن على شيء فاتك على اعتبار انه لن تجد في نفسك ان فاتك هذا الشيء، انما انا اردت ان يعني نقف عندها. الثانية من اشباهها الاسى، يعني قال الله للنبي في سورة المائدة مرتين لموسى فلا تأس على القوم الفاسقين، وقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا تأس على القوم الكافرين. في الأعراف قال شعيب فكيف آسى على قوم كافرين، قال الله لنا في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. على الظاهر أن الأسى أقرب لمرادنا، من الحزن. الذي تريده تجده في الأسى أكثر. ليش؟ الأسى بحروفها تشبه الأسوة والتأسي اللي هو الاتباع. فأنا قد آسى عليك، يعني تذهب نفسي وراءك، كما قال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم. هذا فيه شيء من الاتباع والذهاب وراءك. فلما قال الله لا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس على القوم الكافرين، قال شعيب: كيف أسى على قوم كافرين؟ الظاهر هذه أقرب لمرادنا، لما يريد الناس أن أنا حزين لأجلك، إما أنك أن تقول حزين لأجلك أو أن تقول آسى عليك، لأنه ظاهر القرآن أقرب لمثل هذا، والعلم عند الله. والعجيب أنني وجدت أن سورة المائدة ذكرت هذه مرتين: لا تأس على القوم الفاسقين، ولا تأس على القوم الكافرين. والذي سمع، وسنفصل في سورة الغراب وابني آدم، في سورة المائدة ومثل الغراب بابني آدم، قربنا لكم فيها أخواننا أنه اللي صار أن الله قال فيها في سورة المائدة، وإحنا قربنا وسيكون هذا تقدمة لما سنفصل فيه، أن ابن آدم القاتل تتبع عورة أخيه، آسف، سوءة أخيه. فتجد في سورة المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، عليكم أنفسكم. ها؟ فوجدت أنه إذا كان التأسي الأسى والتأسي أخوان في الحروف، الظاهر ليش كانت لا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس على القوم الكافرين في المائدة مرتين؟ الظاهر لأنه هذا من الاتباع، لما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بقلبي ولم من آمن بلساني ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. فالتأسي والأسى هذه فيها غير عن الحزن، لأنه فلان يأسى على شيء يريد أن يذهب وراءه. لما قال الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالظاهر من الأسى أن يعني تتبع نفسك ما تشتهي وما تحزن لأجله. هذا الأسى مع الحزن. كذلك نجد في القرآن البث، والعجيب تجد هذه في سورة يوسف بجانب اسمه. أنا قلت الأسف والبث والحزن والأسى، خلينا نتكلم في الأسف. الأسف تجده لموسى مرتين، في الأعراف وفي طه، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وتجد يعقوب يقول: يا أسفا على يوسف. ونقرأ أن الله قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. تالي ما هو الأسف؟ يعني وجدت أنهم يقولون: قال ابن عباس إن الأسف والحزن من عرض واحد، يعني من محل واحد. فإذا كان من دونك أسفت عليه لأنه ستغضب عليه، إذا هو فوقك تحزن لأنه ما تقدر تسوي له شيء. ليه؟ لا، ظاهر القرآن أنه الحزن في محلي. ولكن ماذا نريد أن نقول؟ متى يكون يعني الحزن أسفا؟ يعني متى يكون هذا الوجدان أسفا؟ وهذه داعية أن الناس بيقولوا آسف وتجدها على لساننا جميعا. الظاهر هذا ليس المحل الذي نريد. والأصل هو هوني يعني العفو أو الاعتذار أو العتبة. يعني القرآن يتكلم عن أنك يعني تطلب العفو أو العذر أو يعتذرون كما قال الله، أو إن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ففي فرق بين هذا وهذا، ولكن الأصل إنه الإنسان ما يقول آسف. ليه؟ لأنه أنت تقول آسف قال يعني أنت يعني ندمان شيء، وأنك لا تريد هذا، وليس هذا محل الظاهر. ليش؟ إذا نظرت في القرآن أخوانا، متى يكون ما تجد في نفسك أسفا؟ الظاهر أنه يكون بعد بيان. يعني إذا أنا بينت لك ونصحت لك ووعظتك وذكرتك ثم فعلت، يصير حزني أسفا. فليه بقول هذا؟ ليه بقول هذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام اللي صار قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري. يبقى هو مبين كل شيء قبل أن يأتي الميقات، ثبت قومه شيء وأمر أخاه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فموسى ما جاء إلى الميقات إلا وقد ترك قومه على الأثر، يعني على السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا له مين اللي يعني الأحسن؟ فالأحسن قال أنا وأصحابي ثم الذين على الأثر. فعلى الأثر واضح أنهم متبعون، فلما قال موسى هم أولئي على أثري، واضح أنه بين لهم وثبتهم ولا يدعهم هكذا. فلما رجع غضبان أسفا، غضبان الفمنة شيء، إنما الأسف واضح أنك تجد في نفسك، ما هو الغضب، الأسف من الغضب، الأسف أعلى من الغضب، ولكن أنا قد تفعل أنت شيئا فأغضب شيء، ولكن متى آسف؟ الظاهر إذا يعني كررت التذكرة لك، لو ذكرتك مرة ففعلت بأغضب وأجد في نفسي، لما إذا كان من كثير بيان يكون أسف. واضح؟ ليش أخوانا؟ موسى لما قلنا هذا واضح أنه بين لقومه عليه الصلاة والسلام. يعقوب متى قال يا أسف على يوسف؟ قال بعد مضاع الثاني يا شيخ، فهو كلمهم في الأول وقال لهم إني بدل أمره لا يحزنني، فلما ضيعوا الأول قالوا له أصر معنا أخانا الثاني يعني نقتل، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم أخذ عليهم المواثيق لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يحاط بكم. فواضح، فلما الآن أجوا قالوا له راح الثاني، الآن بيقول يا أسفة على اعتباري أنه أخذ مواثيق وأنه بين وأنه ذكر وكان يحزنه قبل أن يكون هذا. فلما كان بعد المواثيق وبعد الذكرى صار أسفة. فهذا أمر عظيم. فلما تجد هذا الآن في الزخرف، إمتى قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ لازم أن يكون كما في سورة الزخرف، قال وما نريهم من آية، هذا قبل الأسف، إلا هي أكبر من أختها وراءها بآيات، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. فبتكون آية أي ذكرى كمان آية، ثم يكون غضب، ثم أعلاه بعد كثير بيان ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بعد هذا كله بعد 9 آيات يعني صالح أتى بآية شيك، مش طلعت من الصخر الناقة، كذب الأفاك شيك، وموسى عليه الصلاة والسلام أتى كما قال المليك في 9 آيات شيك إخوانا، مش ملأ اللي هي أنابيب الزئبق، الأنابيب ملأها بالزئبق على صفيح ساخن كما قال الدكتور العلامة من الكتاب الكذاب. كيف تعرف الناس الشيخ انه هذا الرجل بديون ويكذب على الله وعلى المرسلين؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. في 9 آيات فلاحظ وين قال الله في القرآن كله ما قال آسفون إلا هنا شيء. تسع آيات تسع آيات صالح آية مبصرة، ولكن لما قال الله عن التسعة قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر كل واحدة مبصرة شيء. تسعة، وهذا فرعون وهذا موسى وما أدراك، يعني كليم جملة القرآن يا أخوانا على موسى وفرعون، والقصص القصص، قرآن قصص والقصص سورة القصص سورة موسى وفرعون. فلاحظ تسع آيات بينات بصائر، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لاحظ الآن في سورة الزخرف تبارك اسم الله قال آسفونا، والزخرف يا أخوانا إيش بيكون؟ الأصول ولا ما زاد على الأصول؟ شيء. فواضح إنه هذه يعني مما أتم الله به حججه ولم يبقي يعني لهم عليه ما أخذه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لاحظ متى ينتقم الله تبارك اسم الله؟ متى يعذب ومتى يأخذ ومتى ينتقم؟ في سورة المائدة قال اسمع ومن عاد فينتقم الله منه. فإمتى بيكون الانتقام؟ بعد بيان، بعد عودة بعد بيان، يعني قلت لك لا تفعل فعدت. فاللي صار أنه بيان، هم لما قالوا لموسى في الأعراف قالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، يعني عادوا إلى كفرهم. في الزخرف قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، عجيب كله ادع لنا ربك يا أيها الساحر ادع لنا ربك. هذا من الإخوان يعني هذا كما قال الله أنا تؤفكون شو يعني أيها الساحر أخرجنا بسحرك، إنما أدعو لنا ربك، ما هي هذه يا هذه. من قبلك وجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا. نعم نعم، يعني لما القرآن يقول لك فمن عاد فينتقم الله منه، لما قال الله جاءهم بالبينات فانتقمنا، بينة ولا بينات؟ فواضح انه كما قلت لك لما يكون يعني الله لا يأتي بالبينات جملة هكذا، قال آيات مفصلات، يعني أول شيء رأوا العصا واليد ثم بدأت تتفصل في السنين والثمرات ثم الطوفان والجراد والقمل، آخر شيء كان الرجز، آخر شيء أهلكهم أنهاهم. واضح؟ فبالتالي تبين الأسف، الأسف يكون بعد بيان، والأسف غضب وهو أعلى من الغضب، غضبان أسف. يعني لاحظ موسى فلما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم في طه وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ شو يعني شو بتفهم؟ يعني أقول لك أنا ليه انت ما تفاجأت؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ بالتالي ومثبت ومبين وقائل، بالتالي يكون بعد الغضب أسف. هلا لما قالها الله لنفسه قالها على فرعون في تسع آيات، فبالتالي يكون هذا تبينت. الآن في يوسف قال يعقوب، ولاحظ الآن إذا جمعت الأسف تجده في بني إسرائيل في موسى ويعقوب ومن الله على فرعون. هذا يعني أن بني إسرائيل ما إلا فيهم ولا إلهم فيه ولا إلهم في البشرية شيء. واضح يا أخوان؟ عجيب عجيب. يعني من أحسن ما أستدل به لنفسي من سورة الدخان قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ثم قال بعدها ولقد اخترناهم على علم على العالمين ثم قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاحظ الحكمة الشاملة في خلق السماوات والأرض واختيار الله قبل هذا بني إسرائيل على العالم. ثم تجد من يرى إنه ما إلا في بني إسرائيل ولا لهم فينا ويبكتهم إمام العالمين عليه الصلاة والسلام فيقول لتتبعن سنن بني إسرائيل. شو قال من قبلكم؟ أنا ليش قلت بني إسرائيل؟ لأنه قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ يكلمون في المسألة يقول الله يقول سبحان الله كما فعلت بنو إسرائيل. شيء يا أخي لما قوم النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا قال الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قال عجيب ولقد جاءهم رسول كريم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. فهذا حقيقة أخوانا يعني ذهول إلى حد الجنون والغباء أن ترى أن بني إسرائيل هذولا كخا إحنا ما إلنا فيه. لا تستطيع أن تعي حكمة هذا الكتاب إلا أن تعي الحكمة التي في بني إسرائيل. لا نمل نذكر أن الله قال في آخر سورة ما قال لقد كان في قصص من القرآن قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه يعني سورة يوسف بنو إسرائيل. سورة الإسراء سورة بني إسرائيل سورة يوسف تفصيل كل شيء كما قال الحكيم تبارك اسم الله. في أول سورة يوسف قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سائلين في إيش؟ هو قال لقد كان في يوسف وإخوته أجوبة للسائلين. القرآن آيات وعلوم بينات شيخ إخوانا. في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في آخر السورة تفصيل كل شيء في يوسف وإخوته. فكيف أنت يعني تتعلم الدين والحكمة والهدى بمعزل عن بني إسرائيل؟ أبدا. مش قطعنا أيديهن نسوان لما كانوا كان معاهم تفاح وأترج وقيل سمك وقيل لحمة. شيك في حدا بحب يضيف اخوان؟ في حدا بحب يضيف؟ ما هي سايبة ما هي سايبة اخوان. يعني لو جئنا لرجل عاقل ليس من من العلماء عاقل الفرق الذي بينه وبين العلماء الذين يقولون بهواه فرق بين العاقل اللي بسموه المثقف يعني وبين العلماء اقل بكثير كثير من الفرق بين العلماء ورسول الله. فإذا جاز للعلماء أن يتكلموا على رسول الله وبعد رسول الله حق لك أن تتكلم عليهم. إذا هم الفرق الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين المشرقين والمغربين ويتكلمون وبين وبينهم أقل بكثير. لما يتكلم العالم بهواء لا فرق بينه وبين. أحسنت. بالعكس بالعكس لما يتكلم العالم بهوى هو دون أن يتكلم الجاهل بهوى. ليه؟ لأن عمر قال رضي الله عنه يهدم الدين زلة العالم من جلة الجاهل. الجاهل ما واحد بسطه. قبل أن أتيكم وقعت عيني على بيت شعر وأستغفر الله. بيت الشعر بيقول ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر. عفوا في مين هذا الكلام؟ في الله. شيء لا يعني معلش هم مين يريدون؟ بمين يريدون؟ لا عالم من علماء المسلمين. هذا البيت قيل في ابن تيمية. ماذا يقول الواصفون له؟ وصفاته جلت عن الحصر. انا مرات كنت اقول والله لعلك حملت عليهم زيادة، يعني لعلك بلغت. اسأل كل المؤمنين، اقول لك انا ساقول لك كل علماء المسلمين، هذا البيت في من؟ يقول الله لا. طيب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. صدق الله، صدق الله، احسنت. اصبت. فتبيننا في الاسف. الان في سورة يوسف قال يعقوب عليهما الصلاة والسلام، قال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. شوف البث والحزن والاسف. هلا الحزن والاسف تكلمنا فيه. الان عندك البث. ما هو البث اخواننا؟ هو واضح انه من الحزن، ولكنه اكثر من الحزن حتى يبتث فيك. فاذا بث الحزن فيك وانبث فيك كما بث الله الدابة في الارض، مش بقول تبارك اسمك الفراش المبثوث، شو يعني منتشر. فاذا انتشر الوجد والحزن فيك صار بثا. فلحظة، هو ليه قال انما اشكو بثي؟ هم قالوا له، قالوا تالله تفتأ تذكر، يعني لا تزال تذكر، فصارت شغلة وعملته حتى تكون حرضا. هلا شو الحرض يا شيخ؟ وصار منها البث. الحرض يا اخواننا، حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. الحرض يعني في انسان قد يهلك وليس فيه شيء، يعني قائم فهلك، انما حرض ثم من الهلك. تفتأ تذكر يوسف فتضعف وتضعف وتضعف، ويبدو عليك انك لم يبقى الا ان تهلك. ومنها احنا بنقول كما قال تبارك اسمه حرض المؤمنين على القتال، سرا ولا جهرا؟ يعني كيف بكون التحريض؟ يعني الذي يسر اليك بشيء او يوسوس اليك شيئا هذا ليس تحريضا. واضح اخوانا؟ الحرض، الحرض الظاهر من الدعوة. ومش بيقولوا ضريح؟ الضريح تحت الارض ولا فوق الارض؟ لا جعل الله لكم ضريحة. شو مش ايه؟ شو يقولوا الضريح فلان؟ وهذا الحرض والضرح يعني نعم ظاهرة منها. فلاحظ الان لما صار ايش هو؟ اني واحدة منهم الحرض يا اخي؟ قالوا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. الهالك خلاص انتهى. طب الحرض اللي يعني هلك ولما يهلك بعد، يعني مش باقي الا يهلك. الحرض انتهى، انتهى وظهر الهلاك عليه ولما يهلك بعده، يعني كل مقدمات الهلاك كانت في حرض. منه التحريض اللي هو الظاهر حضر الموت برده. ايوه احسن. لما قلنا حضر، الحضر قلنا التزام واجتماع كل شيء، هذا غير عن المجيء والاتيان. فتمكن منه الهلاك. واضح؟ نعم. بقي شيء؟ ان بقي شيء نستدرك ان شاء الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما قال العلي تبارك اسمه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وطبعا درسنا ما قال فإما يأتينكم كتاب، قال إما يأتينكم مني هدى ف فمن اتبع فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه آية اخوان، هذه آية هداية لكل الناس، وهذا أساس لهذا الدين، أنه من تبع هدى الله أفلح، ما سوى ذلك هلك كما سيكون بعده. وفي درس فات تكلمنا أن قال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قال لا هم يخافون ولا هم يحزنون، ما قال، قال لا خوف عليهم يعني من غيرهم. فهذا تثبيت لكل من والى المؤمنين من أهل السماء أو أهل الأرض، فالله بيقول لك ما تخافوا عليهم. شيك؟ فلما قال لا خوف عليهم هذا من خارجهم، ولا هم يحزنون. ولما قلنا ما قال ولا هم يخافون ولا هم يخشون ولا هم يشفقون، لأن الحزن ما ينقل القلب إلى غير ما تحب أيا كان، لسه هاي البداية. يعني لو اتنكدت يا شيخ هو هذا حزن، لو بتقلق هذا حزن، واضح؟ منه الغم يا اخواننا، الغم احنا فصلنا فيه في دروس سابقة. والغم على وجوه، الغم يعني اوله من يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان غم عليكم، واذا غم شيء يعني لا تكاد تراه، فيبلغ فيك الحزن مبلغ الغم، ما تبطل شايف حد، واضح؟ هو لما اصل الغم انك لا ترى، فاذا غلبك حزنك فغم عليك، يعني ليه؟ خلاص شايف حد ولا تكاد ترى، واضح اخوانا؟ تطرح السلام على فلان ومش شايف، هذا ليس حزنا، هذا ليس غما، هذا قد يكون شغلا وذهلا وذهولا. انما اذا كان من الحزن يعني كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم، طبعا هم في اهل النار، طبعا هم فرحانين، هم يعني غلبهم وغلب عليهم حزنهم وعذابهم حتى لا يرون شيئا الا ما هم فيه، واضح اخوان؟ هذا للغم. ايش في الحسرة؟ احسن، واحنا فصلنا في الحسرة. الحسرة اصلها حسرة، اصلها الانكشاف والتأخر. احنا فصلنا فيها في دروس لما تكلمنا عن لماذا خلق الله، لا غير، لا غير، خلونا انا حقيقة خلينا ننتقل. احنا تكلمنا في الحسرة، اين كنا الان؟ نعم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالتالي هذا الكلام لنا اخوان، يعني انتم الان هذه الايات الاصل لما انزل الله هذا الكتاب انزله لنا بشارة، فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، هذه بشارة اخواننا، فمن تبع هداي، هذه بشارة وحظ ان اتبعوا هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه بشارة لكم جميعا اخواننا. إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الاتباع والاستمساك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، واضح؟ قالت الملائكة لا تخف ولا تحزن. نعم، ماذا تريد منها؟ كيف يعني أنا منزلها يعني؟ بالعكس، هذا من يعني هذا ما نحن فيه. لما الملائكة قالت لوط لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، قلت لك الخوف يا شيخ يعني الحزن لا يقتضي خوف، حزين، فاتني شيء، جاءني شيء، متضايق من شيء، هذا هو الحزن. إنما الخوف شيء آخر، فلما قالوا له لا تخف معلوم، والحزن يعني ما يهمك شيء، ما يهمك شيء في قلبك، واضح؟ يعني يدعونه إلى طمأنينة وإلى استقرار قلبه. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كفروا درسنا فيها شيك اخواننا، اصل الكفر درسنا فيه. الآن عندنا في كذبوا، يعني قال كفروا، طب زاد بعدها وكذبوا. هو حقيقة الذين كذبوا بآيات الله كفروا، ولكن الذين كفروا قد لا يكونون من الذين كذبوا، فقد يكون الكفران ليس تكذيبا ولكن استكبارا، يعني انت صادق ما بكذبك ولكن لا اريد ان اتبعك كبرا، هذا كفر. كما قال الله للنبي: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فجحوده هذا وكبرياءه ادى به الى الكفر. فلما قال الله الذين كفروا وكذبوا، في الاعراف قال: فالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا. واحد، هل اجمع التكذيب والاستكبار والجحود كل هذا تحت الكفر؟ شيء ليه؟ لانه العام عند الله الايمان والكفر، الايمان والكفر. في الكفر الشرك والجحود والاباء والتكذيب والاستكبار، لاحظ اجمع كل هذا شيء، كل هذا وين بيكون؟ في الكفر. في الايمان في عندك الطاعة والخضوع والاحسان والتقوى، هذا كله وين؟ في الايمان. فالله نجد القرآن تكلم الذين امنوا والذين كفروا، شيء الجنة لمين؟ للمؤمنين. والنار اعدت لمين؟ للكافرين. يعني ما اعدت للمكذبين؟ هو ما فيه. فالكفر يجمع كل هذا شيء. مجرد انك كذبت فانت كفرت، اشركت كفرت، جحدت كفرت، استكبرت على ربك كفرت. بالتالي اذا قال الكافرين جمع هذا، واضح اخواننا؟ كذلك المؤمنون، لانه التقوى والاحسان فضل من الله وزيادة من العبد باذن ربه، انما الايمان هو الذي نفع هذا العبد. نعم. بالضبط. يعني القرآن من أوله إلى آخره على العام في أهل السوء الكفر، والعام في أهل الفضل والخير الإيمان. هكذا لما قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هون الشكر من الإيمان يا شيخ، واضح؟ فيريد منك بعد الإيمان الشكر، ويكفي من كفر الكفر خلاص. يعني فلان كفر وشرب خمرا، مش هيك يا شيخ؟ أما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، لأن الصد تعدى به من نفسه على غيره. فلما قلنا والذين كفروا وكذبوا، كم بقي يا أخواننا؟ لم يبق، لأنه سنفصل بالتكذيب، لأنه هذه جبلة ابن آدم. ستجد أن القرآن ذكر الصدق بجذوره أقل من نصف الكذب، يعني الكذب بتصاريفه في القرآن زيادة على 280 مرة. هذا كثير، هذا كثير. هذا الفعل، الأفعال في القرآن قل ما تتجاوز العشرات. التكذيب في القرآن زيادة على 280 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام عليكم.